الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نجيب عنها بعون الله جل وعلا وتوفيقه. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلد في بلاد الكفار؟ أقول وبالله التوفيق: هل ضاقت عليها الأرض بما رحبت؟ لم تجد أين تلد إلا في بلاد الكفار. سبحان الله، تذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار، قصدهم ليست الولادة، إنما كما هو معروف عند الكثير من الناس قصدهم أن يحصل المولود على جنسية ذلك البلد الكافر. فنصيحتي للسائل أو للسائلة أن تلد في بلادها، والله الموفق لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.